إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن مبطلات التيمم، مبطلات التيمم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومبطلاته خمسة، ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه، وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. هنا يتكلم عن مبطلات التيمم، فيقول: أول شيء يبطل التيمم هو ما أبطل الوضوء، أي شيء يبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم، أي شيء يبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم. يعني ذكرنا نواقض الوضوء مثل يعني البول وما خرج يعني من السبيلين وخروج ريح والبول والغائط وكذا، أكل لحم الإبل إلى آخره. تكلمنا عن مسألة يعني نواقض الوضوء، فكل ما ذكر في نواقض الوضوء فإنه مما يبطل التيمم. طيب، كذلك أيضا ما يوجب الاغتسال، ما يوجب الاغتسال فإنه أيضا مما يعني ينقض التيمم، إذا كان التيمم يعني عن الحدث الأكبر، فموجبات الغسل أيضا تحتاج إلى تيمم. إذا طبعا على افتراض يعني أن الإنسان فاقد للماء أو غير قادر على استعماله وفعل ما يوجب الغسل، يعني مثل الجنابة والحيض وكذا، فهذه الأشياء يعني أيضا تنقض التيمم. وهنا يعني مسألة، وهي لو أن الإنسان تيمم بنية الطهارة من الحدثين، يعني لو كان التيمم بنية يعني أو عن الحدثين يعني الأصغر والأكبر جميعا، ثم أحدث حدثا أصغر، لو الإنسان يعني تيمم كبديل عن الطهارتين الصغرى والكبرى يعني وعن الحدثين الأصغر والأكبر، ففعل يعني أو حصل له ما حدث أصغر يعني أو ما ينقض الوضوء، فقالوا في هذه الحالة يعني ينتقض وضوءه ولا ينتقض غسله، يعني الحدث الأصغر هذا يعني مثل ما لو الإنسان مثلا اغتسل وبعدين انتقض وضوءه، اغتسل من الجنابة وانتقض وضوءه، الوضوء انتقض لكن لا يحتاج إلى إعادة الغسل من الجنابة. فهنا التيمم إذا كان يعني عن الحدثين الأصغر والأكبر ثم أحدث حدثا أصغر، فإنه في هذه الحالة يعني يعتبر هل انتقد التيمم السابق مطلقا ولا يعني انتقد شيء منه وبقي شيء منه. قالوا هنا يظل يعني مستبيحا لتلاوة القرآن وللمكث في المسجد وللأشياء التي لا تحتاج إلى وضوء، وممنوعا من مس المصحف ومن الصلاة. يعني هنا يحتاج إلى تركيز معنا، يعني مس المصحف والصلاة هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. لو إنسان محدث حدثا أصغر أو محدث حدثا أكبر فإنه يمنع من الصلاة ويمنع من مس المصحف على مذهب يعني الأئمة الأربعة كما ذكر. ف في موضوع مس المصحف يعني، ذكرنا من الأئمة الأربعة على أنه يمنع المحدث حدثا أصغر أو أكبر من مس المصحف، وإن كان هناك يعني قول آخر. والصلاة طبعا بإجماع العلماء تمنع للمحدث حدثا أصغر أو أكبر. فإذا الإنسان يعني انتقض وضوءه وفي نفس الوقت يعني كان جنبا أو كذا، وتيمم يعني بنية رفع الحدثين الأصغر يعني، أو طبعا موضوع الرفع ده هنتكلم عنه، بنية يعني تيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر، فإنه في هذه الحالة يعني إذا انتقض وضوءه أو أحدث حدثا أصغر فإنه يظل يستفيد من التيمم السابق من جهة أنه يستبيح به تلاوة القرآن والمكث في المسجد، يعني ارتفعت جنابته بالتيمم السابق، ولكن إيه لكونه أحدث حدثا أصغر فيمنع من الصلاة ومن مس المصحف. واضح؟ طيب، إذن يعني ما أبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم، ما أبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم، وكذلك أيضا ما يوجب الاغتسال فإنه يبطل أيضا التيمم كما وضحنا، لأن التيمم هو بدل عن الوضوء والغسل، التيمم بدل عن الوضوء والغسل، فينقضه ما ينقض الوضوء والغسل. نعم، هنتكلم عن وجود الماء. هذا بالنسبة للإيه؟ للمبطل الأول اللي هو ما أبطل الوضوء. المبطل الثاني من مبطلات التيمم وجود الماء، وجود الماء هذا مما إيه يبطل التيمم، لأن التيمم إنما أبيح لعدم إيه وجود الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم. وكذلك يعني هذا وجود الماء إذا كان التيمم بسبب عدم وجود الماء، وأما إذا كان التيمم بسبب عدم القدرة على استعمال الماء والماء موجود، يعني أحيانا يكون الإنسان تيمم ليس لعدم وجود الماء ولكن لعدم قدرته على استعماله، فهنا أيضا القدرة على استعمال الماء تعتبر إيه مبطلة للتيمم إذا كان تيممه لعدم القدرة على استعمال الماء، وأما إذا كان تيممه لعدم وجود الماء فوجود الماء يبطل الايه التيمم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير، رواه احمد والترمذي وصححه. فاذا وجد الانسان الماء فإنه بهذا ينتقض تيممه. طيب، هنا تفصيل، وهو إذا وجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة، يعني الإنسان تيمم ثم وجد الماء أو قدر على استعمال الماء قبل أن يدخل في الصلاة، فهنا تيممه يبطل بإجماع العلماء ويلزمه أن يتطهر بالماء، سواء كان هذا التيمم يعني عن يعني كبديل عن وضوء أو عن غسل لأنه لم يجد الماء أو غير قادر على استعمال الماء فتيمم، وبعدين وجد الماء أو قدر على استعماله قبل الشروع في الصلاة، فهنا يبطل تيممه بإجماع العلماء ويلزمه أن يتطهر بالماء ليصلي. طيب، أما إذا وجد الماء أو قدر عليه في أثناء الصلاة، لو إنسان وجد الماء أو قدر عليه في أثناء الصلاة، هنا كما ذكر المؤلف قال: إن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة بطلت صلاته. هذا قول الحنفية والحنابلة، قول الحنفية والحنابلة، وهو آخر القولين للإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد يعني كان عنه قول قديم يعني أنه لا تبطل صلاته إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، لكن قوله الأخير والذي عليه المذهب يعني أنه تبطل الصلاة إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة يخرج منها. وطبعا حجة يعني هذا القول أن التيمم إنما كان يعني رخصة لعدم وجود الماء، والآن الماء وجد فخلاص يعني لا عذر له في مواصلة الصلاة، والماء موجود عليه أن يخرج ويتوضأ إذا كان عليه وضوء، أو يغتسل إذا كان عليه غسل، ثم إيه يصلي. هناك قول آخر في المسألة وهو قول المالكية والشافعية، والرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا يخرج منها، لا يخرج منها، بل إيه يكمل صلاته ولا يعيدها، يتم صلاته ولا يعيدها. المهم أنه لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله قبل الشروع في الصلاة، لكن بعد أن شرع في الصلاة مجرد أن كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة، إذا وجد الماء أو قدر على استعماله خلاص لا يخرج، بل يتم صلاته وتكون صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ما حجتهم؟ احتجوا بقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، وقالوا يعني الإنسان خلاص دخل في صلاة صحيحة فلا يبطل إيه هذه الصلاة، هو كان يعني وقت أن دخل فيها كان يعني مأذونا له شرعا بالدخول في هذه الصلاة فلا يبطلها. لكن في الحقيقة يعني هذا أجيب عنه، هذا الدليل أجيب عنه، أو هذا الاستدلال أجيب عنه بأنه لم يبطل عمله برغبته أو بإرادته، وإنما بطلت بذاتها. يعني قالوا هو لم يبطل، هو كأنه انتقض وضوءه في أثناء الصلاة، انتقض وضوءه في أثناء الصلاة، لا نقول ولا تبطلوا أعمالكم يواصل الصلاة، فهذا مثله. يعني وجد الماء في أثناء الصلاة فخلاص انتقض التيمم وصلاته بطلت بذاتها. ولذلك يعني دايما أيضا القاعدة أن الصلاة إذا بطلت بذاتها لا يحتاج إلى تسليم في الخروج منها، وأما إذا الإنسان أبطلها باختياره فإنه يسلم قبل أن يخرج. يعني الإنسان مثلا كان يصلي وبعدين شعر مثلا بمرض أو ألم، أو أراد أن يخرج لإنقاذ مثلا من يستغيث به، مثلا شخص يقع في حفرة، ولا شخص يعني يريد يعني إنقاذا عاجلا أو شيء من هذا القبيل، واحتاج إلى الخروج من الصلاة. هنا كانت صلاة الإنسان صحيحة وهو سيخرج منها باختياره، فهنا يحتاج إلى تسليم. لكن لو إنسان انتقض وضوءه في أثناء الصلاة مثلا، هنا الصلاة نقول بطلت بذاتها فلا يحتاج إلى تسليم، خلاص هو أيضا يعني ليس في صلاة، يسلم من ماذا؟ هو مجرد أن انتقض وضوءه خلاص أصبح في غير صلاة فلا يحتاج إلى تسليم. فهنا يعني قالوا الصلاة بطلت بذاتها فلا ينطبق عليها يعني ولا تبطل عنها. استدل المالكية والشافعية أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لما حديث عبد الله بن زيد شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقالوا يعني معناه أنه لا يخرج الإنسان من الصلاة إلا بشيء يقيني وكذا، وهنا يعني مسألة وجود الماء لا تخرجه من الصلاة. لكن طبعا أيضا يجاب عن هذا بأنه ليس على سبيل الحصر، يعني حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس المعنى أنه لا يسمح بالخروج من الصلاة إلا بهذا فقط، وإنما المراد التمثيل لكل ناقض للوضوء متيقن، وهذا يعني يعتبر إيه من نواقض التيمم وجود الماء. طيب إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وقبل خروج الوقت، يعني إنسان تيمم وصلى وبعد أن انتهى من الصلاة وجد الماء أو قدر على استعماله والوقت باق لم يخرج، هنا لا إعادة عليه، خلاص صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وليس عليه حرج لأنه صلى صلاة صحيحة وليس عليه إعادة للصلاة. طيب هذا كان عندك سؤال أجيب عنه ولا خلاص يعني أنا. طيب يقول: وخروج الوقت، هنا من مبطلات التيمم، المبطل الثالث من مبطلات التيمم خروج الوقت. هنا هذه المسألة يعني لها ارتباط بمسألة سابقة، وهي مسألة اشتراط دخول الوقت لصحة التيمم. قلنا جمهور الفقهاء يعني ثلاثة من المذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنابلة قالوا إن دخول الوقت شرط لصحة الإيه؟ شرط لصحة التيمم. لا يصح الإنسان أن يتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة، إلا إذا دخل إيه؟ وقت الصلاة. لو موضوع إيه دخول الوقت، قلنا يعني مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه يشترط دخول الوقت لصحة التيمم، لابد أن يدخل وقت الصلاة حتى يتيمم. فإذا تيمم لصلاة قبل دخول وقتها لم يصح هذا التيمم. يعني الإنسان يتيمم مثلا لصلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر، يقولون هذا التيمم لا يصح، لابد من دخول الوقت لصحة التيمم. فالذين يشترطون دخول الوقت لصحة التيمم يترتب على هذا أنه إذا خرج الوقت بطل التيمم، ويحتاج للصلاة الجديدة، يحتاج إلى تيمم جديد للصلاة الجديدة بعد دخول وقتها، وخروج الوقت عندهم من مبطلات التيمم. لكن هناك يعني قول آخر، وهو قول الحنفية والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن دخول الوقت ليس شرطا لصحة التيمم، ليس شرطا لصحة التيمم، أنه يمكن أن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها. والقائلون بهذا عندهم أنه إذا خرج الوقت لا يبطل التيمم عند الحنفية والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية. بل حتى الإمام أحمد رحمه الله رغم أنه يشترط يعني دخول الوقت لصحة التيمم، إلا أنه عنه رواية أيضا أنه إذا خرج الوقت، عن الإمام أحمد رواية أنه إذا خرج الوقت لا يبطل التيمم حتى يحدث، يعني يمكن أن يصلي بنفس التيمم السابق حتى يحدث، يعني أو حتى يأتي بمبطل آخر من مبطلات التيمم، إذا أحدث يعني أو أتى بناقض من نواقض الوضوء أو كذا، يبقى في هذه الحالة يتيمم من جديد، لكن التيمم السابق يمكن أن يواصل الصلاة به، في رواية عن الإمام أحمد. والصواب يعني في الحقيقة أنه ليس هناك يعني دليل على أن خروج الوقت مما يبطل التيمم، ليس هناك يعني دليل صحيح على أن خروج الوقت مما يبطل التيمم، وإنما هو مأثور عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. يعني حجة القائلين بهذا هو أنه قول بعض الصحابة رضي الله عنهم، روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم أن خروج الوقت مما يبطل التيمم، فيكون يعني من باب الاحتياط، يعني من باب الاحتياط يعني يفضل أن الإنسان إذا خرج الوقت أن يعني ألا يصلي بهذا التيمم، يعني إذا تيمم مثلا لصلاة الظهر وبعدين خرج وقت الظهر يبقى ألا يصلي بهذا التيمم، وإنما يتيمم تيمما جديدا بعد خروج الوقت. طيب المبطل الرابع قال زوال وزوال المبيح له، وزوال المبيح له من ضمن مبطلات التيمم زوال ما يبيح التيمم. طيب ما هو الذي يبيح التيمم؟ الذي يبيح التيمم ذكرنا أن الذي يبيح التيمم هو إما عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء مثلا لمرض أو خوف أو غير ذلك. فإذا كان الإنسان مثلا يتيمم بسبب يعني مرض أو جرح أو كذا، فتيمم من أجل هذا الجرح أو من أجل هذا المرض فبرئ من المرض، يقال برئ أو برأ يعني لغتان بمعنى شفي من المرض. فإذا الإنسان يعني شفي من المرض أو كذا، إذن زال الذي كان يبيح له التيمم فيبطل تيممه. يعني الإنسان تيمم لجرح به لا يستطيع غسل موضعه بالماء أو كذا، فإذا شفي الإنسان وأصبح يستطيع أن يغسل هذا العضو بالماء، فبالتالي قد زال ما أباح له التيمم، فإنه في هذه الحالة ينتقض تيممه السابق وعليه أن يعني يغسل هذا العضو بالماء وهكذا. يعني إذا زال ما أباح له التيمم فإن هذا مما ينقض تيممه السابق. المبطل الأخير في الحقيقة يعني بعض الفقهاء يعني يدمج موضوع وجود الماء وزوال المبيح للتيمم ويدمجه كله يعني في شيء واحد، هو إيه؟ وجود الماء أو القدرة على استعمال الماء أو كذا، على أساس أن الذي يبيح التيمم هو شيء يعني يجعله غير قادر على استعمال الماء أو كذا، فإذا زال هذا المبيح فإنه ينتقض التيمم. طيب الناقض الأخير أو المبطل الأخير من مبطلات التيمم هو خلع ما مسح عليه أو ما يمسح عليه. إن الإنسان يخلع ما يمسح عليه، ما هو الذي يمسح عليه؟ اللي هو الخف والجوارب والعمامة ونحو ذلك، فهذه الأشياء يمسح عليها، فإذا خلعها انتقض إيه؟ تيممه. طيب لماذا؟ قالوا لأن التيمم هو يعني بدل عن الوضوء أو عن الغسل، ونزع الخف، نزع الإيه؟ الخف هو من نواقض الوضوء. إذا الإنسان توضأ ومسح على الخف، إذا الإنسان توضأ ومسح على الخف ثم نزع الخف فإن هذا مما ينقض الوضوء. وبرضه ذكرنا يعني أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، أن نزع الخف مما ينقض الوضوء، مما ينقض الوضوء. قالوا لأنه يعني مسح عليه، فإذا نزعه فكأنه بقيت رجل ممسوحة، والرجل لا يجزئ فيها المسح، فعندهم نزع الخف من نواقض الوضوء. واستدلوا أيضا بقول النبي بحديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن من إذا كنا سفرا من غائط وبول ونوم ولكن من جنابة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا سفرا يعني كانوا مسافرين ألا ينزعوا الخفاف 3 أيام ولياليهن، مدة المسح ألا ينزع الخفاف فيها يعني. فالحديث يعني من فوائده يعني أن الإنسان مدة المسح لا ينزع الخف. فالجمهور أو الأئمة الأربعة يعني قالوا إن نزع الخف من نواقض الوضوء، ومنهم من ضمن يعني القائلين بهذا الحنابلة. إن كان طبعا هناك قول آخر وهو مروي عن علي رضي الله عنه وعن إبراهيم النخعي وشيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الظاهرية أيضا، قالوا إن نزع الخف لا ينقض الوضوء، وقاسوه على موضوع حلق الشعر، قالوا مثل ما لو أن الإنسان توضأ أو مسح شعره أو مسح رأسه ثم حلق شعره، فهنا الممسوح قد زال، زال الممسوح وهو الشعر، وهذا لا ينقض الوضوء بإجماع العلماء. الإنسان لو حلق شعره لا ينتقض وضوءه، لو كنت متوضئا ثم حلقت شعرك لا ينتقض الوضوء. فقالوا كذلك يعني إذا نزع الخف فهذا مثله. وذكرنا يعني المناقشات في هذا الموضوع من قبل، يعني أن هناك فرق يعني موضوع مسح الرأس، أن المطلوب هو مسح الرأس وليس مسح الشعر، فإذا زال الشعر فقد بقي الرأس الممسوح، لكن في حالة الخف إذا نزع الخف فكأنه بقيت رجل ممسوحة، والرجل لا يجزئ فيها المسح، الرجل حكمها الغسل يعني وكذا. المهم يعني أنه في المذهب يعني أن خلع ما مسح عليه أو ما يمسح عليه في الحقيقة، يعني سواء مسح أو لم يمسح، يعني الموجود يعني في كتب المذهب أن الإنسان سواء يعني كان قد مسح على الخف أو لم يمسح عليه، إذا نزعه فإنه يبطل تيممه. يعني لو فرضنا أن الإنسان يعني كان توضأ ومسح على الخف ثم انتقض الوضوء، وبعد ما انتقض الوضوء لم يجد يعني لم يجد ماء فتيمم، فسواء كان يعني قبل هذا التيمم كان مسح على الخف أو كان قبل التيمم يعني لم يمسح على الخفين، حتى لو لبس الخف على غير طهارة، لأنه يعني وبعدين تيمم، والتيمم لا علاقة له بالرجل، يعني التيمم في الوجه والكفين فقط. فنزع الخف عندهم من نواقض الوضوء، سواء كان قد مسح عليه أو لم يكن قد مسح عليه، سواء مسح على الخف أو لم يمسح عليه، إذا نزعه فإنه ينتقض وضوءه، في القول المشهور في المذهب والذي ذكره المؤلف هنا. لكن الشارح قال والصحيح لا يبطل، الصحيح يعني رغم أن الشارح هنا خالف المؤلف وقال والصحيح لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء، وهو قول يعني بقية الفقهاء. يبقى إذن هناك قول آخر في المذهب وهو قول بقية الفقهاء، أن نزع الخف لا ينقض الوضوء، وكذلك نزع العمامة يعني مثله لا ينقض الوضوء. لماذا لا ينقض؟ أقصد التيمم مش الوضوء، إحنا الكلام عن التيمم الآن، أن نزع الخف في قول سائر الفقهاء وأحد القولين في المذهب لا ينقض التيمم. والسبب في هذا أن الرجل يعني لا علاقة لها بالتيمم، التيمم إنما يكون في الوجه والكفين، فإذا الرجل يعني لا علاقة لها بالتيمم، فلا. وكذلك الرأس يعني بالنسبة للعمامة، إذا نزع العمامة أو نزع الخف فإن هذا لا يبطل تيممه على القول الصحيح، وهو قول سائر الفقهاء. لكن الذي اختاره مؤلف الكتاب أنه ينقض التيمم. طيب، قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة، وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، تكلمنا عن هذا الموضوع. قال وإن انقضت لم تجب الإعادة، يعني إذا وجد الماء بعد انقضاء الصلاة لم تجب إعادة الصلاة، لأنه صلى صلاة صحيحة. إذا الإنسان تيمم وصلى وبعدين بعد الصلاة، إذا الإنسان يعني تيمم وصلى وبعد أن انتهى من الصلاة وجد الماء، فإنه لا يعيد الصلاة. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن صفة التيمم. قال وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. هنا يقول صفة التيمم أن الإنسان ينوي أولا، والنية المطلوبة عند يعني أكثر الفقهاء يقولون يعني النية المطلوبة هي نية إيه؟ استباحة الصلاة أو استباحة ما يطلب له الطهارة، وليست نية رفع الحدث. يقولون إن التيمم لا يرفع الحدث عند يعني جمهور الفقهاء، إن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما فقط يبيح الصلاة أو يبيح مس المصحف أو يبيح قراءة القرآن أو المكث في المسجد. إذا الإنسان كان جنبا فكان ممنوعا من قراءة القرآن أو المكث في المسجد، فيتيمم ليستبيح قراءة القرآن أو المكث في المسجد. إذا كان محدثا حدثا أصغر فيريد أن يمس المصحف أو يصلي، فيتيمم لاستباحة الصلاة أو استباحة مس المصحف ونحو ذلك. فيقولون أن التيمم هنا يعتبر يعني مبيحا وليس رافعا للحدث. طيب لماذا التيمم عندهم يعني مبيح وليس رافع للحدث؟ يقولون يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص في قصة غزوة ذات السلاسل، لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان يعني قد أصابته جنابة، وكان الجو باردا يعني كان البرد شديدا وأصابته جنابة، فلم يستطع أن يغتسل من شدة البرد، خشي أن يهلك إذا اغتسل، البرد شديد ولا يوجد شيء يسخنون به الماء، ولا يوجد يعني مكان مثلا مغلق يغتسل فيه أو كذا، فالبرد شديد والرياح شديدة باردة، ويعني خشي الهلاك إذا اغتسل، ف يعني تيمم وصلى بأصحابه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره يعني بهذا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صليت لأصحابك وأنت جنب؟ قال: صليت لأصحابك وأنت جنب. فهنا قالوا: طيب هو الآن يعني تيمم، وبالرغم من هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبا رغم أنه تيمم، يعني هو جنب وتيمم، لكن إيه كأن التيمم هذا لم يرفع الجنابة، يعني استمر وصفه بالجنابة رغم أنه متيمم. فقالوا: هذا معناه أن التيمم يعني لا يرفع الجنابة إذا كان الإنسان جنبا، ولا يرفع الحدث الأصغر إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر، ولكن هو يبيح له أن يصلي، يعني أو يبيح له أن يمس المصحف أو كذا، الأشياء التي تحتاج إلى طهارة، فيكون يعني جنبا ولكن يباح له أن يصلي، يعني هو جنب وقد أبيحت له الصلاة لأنه تيمم، لكن جنابته لم ترتفع لا تزال موجودة. أو محدث حدثا أصغر مثلا، يقول هو محدث ولكن أبيحت له الصلاة وهو محدث لأنه إيه تيمم. فهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، هذا يعني هو الذي في المذاهب الأربعة، أن التيمم فقط مجرد يعني مبيح وليس رافعا للحدثين الأصغر والأكبر. ولكن هناك يعني مذهب آخر قول الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا لا، التيمم ما دام بديلا عن الوضوء وعن الاغتسال فإنه يرفع الحدثين ويصبح الإنسان يعني قد ارتفع حدثه. فلهذا عند المذاهب الأربعة الإنسان إذا تيمم ينوي بهذا التيمم استباحة شيء مما يحتاج إلى الطهارة، ولا ينوي رفع الحدثين، لأن التيمم لا يرفع الأحداث، وإنما يعني ينوي أن يستبيح الصلاة أو يستبيح مس المصحف أو يستبيح شيء مما يعني يحتاج إلى الطهارة. طيب، فهذا ما يتعلق بالإيه بالنية. قال: صفته أن ينوي. ثم يسمي، التسمية يعني واجبة في التيمم عند الحنابلة، عندهم أن التسمية من واجبات التيمم قياسا على الوضوء لأنها من واجبات الوضوء عندهم، والصواب ما عليه الجمهور يعني أن التسمية من مستحبات الوضوء ومستحبات التيمم كذا. قال: ويضرب التراب، أو يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يفتح الإيه أصابع اليدين، يفرج الأصابع يعني يباعد إيه يباعد كذا بينها، ويضرب إيه بكفيه التراب ضربة واحدة، يفرج الأصابع ويضرب إيه التراب ضربة واحدة. والأحوط اثنتان، الأحوط يعني أن يضرب الأرض إيه ضربتين، فذلك لأنه جاء في بعض الأحاديث الضعيفة وبعض الآثار يعني أخذ بها يعني أو نقل معناها يعني عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أن التيمم يكون ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، يعني يضرب ضربة ويمسح وجهه ثم يضرب ضربة أخرى ويمسح اليدين إلى المرفقين. لكن الذي جاء في الحديث الصحيح حديث عمار رضي الله عنه أن التيمم ضربة واحدة فقط، نفس الضربة الواحدة يمسح منها وجهه وكفيه، الكفين إلى الرسغين فقط ليس إلى المرافق لكن إلى الرسغين. الحديث الضعيفة التي فيها التيمم ضربتان فيها أن ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لكن الحديث الصحيح فيه أن التيمم ضربة واحدة فقط وليس ضربتين، وأن الذي يمسح هو الوجه والكفان فقط وليس اليدين إلى المرفقين. فهنا يعني المؤلف يقول يعني نعمل بالحديث الصحيح ويكون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ويكون هذا هو المجزئ، لكن من باب الاحتياط يعني الاحتياط استحبابا يعني من باب الاحتياط أنه إذا احتاط وضرب ضربتين ومسح إلى المرافق ولم يقتصر على الكفين إلى الرسغين يقول يعني يكون هذا أفضل يعني الاحتياط على سبيل الند يعني والاستحباب أو كذا من باب الخروج من الخلاف وكذا. لكن كما ذكرنا الذي ورد في الحديث الصحيح هو الأولى يعني بالاتباع أن يكون التيمم ضربة واحدة فقط. موضوع تفريج الأصابع في الحقيقة أيضا ليس عليه دليل، يعني ذكره الفقهاء اجتهادا قالوا حتى يدخل التراب يعني حتى يدخل التراب إلى ما بين أصابعه أو كذا فقالوا يفرج الأصابع، لكن لا يوجد دليل في الحقيقة على موضوع تفريج الأصابع. المهم يضرب ضربة واحدة ويقول يعني بعد نزع خاتم ونحوه ويمسح وجهه بباطن أصابعه، يقول يمسح الوجه بباطن الأصابع. الآن عندما ضرب بكفيه على التراب الآن يوجد بعض التراب في يعني الأصابع وبعض التراب علق براحة الكف، راحة الكف اللي هي هذه اللي هي راحة الكف اللي هي بطن الكف، يعني راحة الكف اللي هي بطن الكف من الداخل، فبطن الكف عليه بعض التراب والأصابع من الداخل يعني أيضا عليها بطن الأصابع عليها بعض التراب. قال لك التراب الذي على الأصابع يمسح به الوجه والتراب الذي على راحة الكف يمسح به ظاهر الكف الأخرى، يعني التراب الذي في باطن الكف الأيمن يمسح به ظاهر الكف الأيسر والتراب الذي في باطن الكف الأيسر يمسح به ظاهر الكف الأيمن، لأن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر كفيه ووجهه، مسح الوجه ظاهر الكفين، فهو بباطن الكف اليمنى يمسح ظاهر الكف اليسرى وبباطن الكف اليسرى يمسح ظاهر الكف اليمنى. واضح معنى الظاهر والباطن؟ يعني هذه الجهة هي الجهة الظاهرية وهذه الجهة الجهة الباطن يعني. فالباطن هو الذي سيمس التراب وأما الذي يمسح فهو الظاهر. وقال لك عند المسح ينزع الخاتم، لأن إذا كان الخاتم يعني يمنع وصول التراب إلى ما تحته فينزع الخاتم ويمسح. لكن في الحقيقة يعني كل ما ذكر من هذه التفصيلات يعني في صفة المسح ليس عليه دليل، يعني من جهة الدليل من السنة ليس هناك دليل على هذه الصفة يعني، وإنما هو اجتهاد من الفقهاء، يعني مسألة أن الوجه يمسح بباطن الأصابع ومظاهر الكف يمسح بباطن الكف، يعني التراب الذي في الراحة يمسح بباطن، فهذا ليس عليه دليل. والذي في الحديث هو أن الإنسان يضرب ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر الكفين، لا حرج بأنه يمسح الوجه بالأصابع ولا ببطن الكف ويمسح الكف بالأصابع ولا ببطن الكف، لا حرج فيها. لكن هو الفقهاء يعني اجتهدوا في هذا، قال لك عشان يتبقى بعض التراب، يعني ما يجيش يخلص التراب كله في الوجه، قال لك لو جاء مسح الوجه كله بالكف كاملة فكده سينفد التراب، وبعدين لما يجي يمسح ظاهر الكفين مش هيكون بقي يعني شيء من الغبار حتى يمسح به. وذكرنا ان انه عند الحنابلة يعني عندهم اشتراط ان اليد يبقى عليها بعض الغبار يعني حتى يمسح به، ما تكونش الكف يعني فارغة وكذا، فاذا مسح بالوجه بكامل الكف والاصابع فقال هذا سيؤدي إلى نفاد التراب يعني أو الغبار الذي علق بيده، فبعد كده مش هيجد شيء يمسح به. لكن كما ذكرنا يعني هذا التدقيق يعني ليس عليه دليل. الخلاصة أنه يضرب الأرض بالكفين ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه. قال: ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. يقول يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. ما معنى الوقت المختار؟ هناك يعني طبعا بيكون وقت اختيار ووقت يعني اضطرار. وقت اختيار وقت اضطرار، يعني الإنسان لا يؤخر الصلاة إليه إلا يعني للضرورة. فمثلا يعني في صلاة العصر أو كذا بيكون عندنا وقت اختيار إلى اصفرار الشمس أو كذا، وبعدين من الاصفرار إلى الغروب، هذا يكون إيه يعني عند الاضطرار يعني أو كذا يؤخر الصلاة. يعني ينبغي الإنسان لا يؤخر الصلاة إلى ما بعد اصفرار الشمس إلا للضرورة أو كذا. فقال يعني إذا الإنسان يرجو وجود الماء فيؤخر الصلاة إلى يعني آخر وقت الاختيار أو آخر الوقت المختار إذا كان عنده أمل أن يجد الماء. يعني إنسان دخل عليه الوقت ولم يجد ماء، فقالت يعني قبل أن يستعجل ويتيمم، ربما إذا كان عنده يعني أمل أو احتمال أنه ربما وجد ماء بعد نصف ساعة ولا ساعة ولا كذا، يعني يؤخر الصلاة حتى يفقد الأمل يعني في وجود الماء، أو يغلب على ظنه أنه لم يجد الماء، لأنه احتمال أن يجد الماء قبل خروج وقت الاختيار. الصلاة بالوضوء يعني ستكون أفضل. أخذوا هذا من قول علي رضي الله عنه: في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت. يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت يعني يتحين يعني ما بينه وبين آخر الوقت، يعني أو يؤجل التيمم عن الجنابة إلى آخر الوقت. وفسروا الوقت هنا بأنه وقت الاختيار يعني وليس وقت الضرورة، يعني ويؤخر الصلاة قليلا حتى يعني على أمل يعني أن يجد ماء فيغتسل به ويصلي. ثم قال: وله، لكن طبعا هذا على سبيل الاستحباب يعني كما ذكر المؤلف، قال يسنى وليس يعني على سبيل الإلزام. يعني لو أن الإنسان أول ما دخل الوقت لم يجد ماء فتيمم وصلى لا حرج عليه وصلاته صحيحة. يعني لو أن الإنسان أول ما دخل الوقت تيمم وصلى وبعد ذلك مثلا بعد الصلاة خمس دقائق وجد الماء، خلاص لا يعيد الصلاة وصلاته صحيحة. ولكن يعني قال يفضل له أن يؤخر الصلاة يعني حتى يعني إذا كان عنده أمل يعني أن يجد الماء. نعم، إذا كان المبيح هو عدم وجود الماء. إذا كان المبيح للتيمم هو عدم القدرة على استعمال الماء، فنفس الشيء هنا نقول يسن لمن يرجو القدرة على استعمال الماء قبل خروج الوقت. يعني لو إنسان مثلا به ألم يعني يمنعه من غسل عضو من الأعضاء أو كذا، يعني فهنا في هذه الحالة، أو مثلا خوف يعني يوجد شيء يعني مخيف، عدو أو حريق أو سبع أو كذا يحول بينه وبين الوصول إلى الماء أو كذا، الماء موجود ولكن هو غير قادر على الوصول إليه أو كذا. فإذا كان يعني هو غير قادر على استعمال الماء، لكن الماء موجود بس هو غير قادر على استعماله لمرض أو نحوه أو خوف أو كذا أو برد شديد مثلا، ويرجو زوال العذر الذي أباح له التيمم قبل خروج الوقت، فهنا يفضل أن يؤخر الصلاة لكي يصليها بالوضوء أو بالاغتسال. يعني إذا الماء موجود ولكن إنسان مثلا جنب والماء موجود لكن البرد شديد، بس هو عنده أمل يعني يرجو أن يخف البرد ويتمكن من الاغتسال، أو يرجو أن يجد ما يسخن به الماء، يعني هو عنده الماء موجود بس البرد شديد وهو لا يستطيع أن يغتسل، لكن يرجو أنه مثلا خلال ساعة أو نصف ساعة يجد يعني وقودا أو شيئا يعني يسخن به الماء. فهنا ينطبق عليه نفس الشيء، أنه يسن له تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. ثم قال: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. هذه المسألة مبنية على مذهب الجمهور أن التيمم يعني مبيح وليس رافعا، أن التيمم مبيح للصلاة ونحوها وليس رافعا للحدث. فطبعا الذي يقول التيمم يرفع الحدث خلاص يبقى هو التيمم رفع حدثه مثل الوضوء، فيصلي به ما شاء من فرائض ونوافل وغيرها. لكن على قول الجمهور أن التيمم يبيح فقط ولا يرفع الحدث، فيقول لك هنا إذا نوى بالتيمم استباحة صلاة مفروضة فله أن يصلي ما شاء من النوافل، لأن النفل تبع للفرض، فإذا استباح الفرض فالنفل قد أبيح له من باب أولى. لكن إذا تيمم بنية استباحة صلاة النافلة، لو إنسان تيمم من أجل أن يصلي ركعتي نفل مثلا، ركعتين يعني تنفلا، فيقول ليس له أن يصلي بهذا التيمم صلاة مفروضة، لأنه نوى استباحة الصلاة النافلة ولم ينوي استباحة الصلاة المفروضة، فيحتاج إلى تيمم جديد بنية استباحة الصلاة المفروضة. ويعني استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن في الحقيقة يعني ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب يعني الظاهرية وكذا، قالوا التيمم يرفع الحدث ولا بأس أن الإنسان يتيمم بنية رفع الحدث أو كذا، أو يعني التيمم يعني بنية رفع حدث أو استباحة صلاة أو كذا، هو يرفع حدثه تلقائيا يعني، وبالتالي يستبيح أن يصلي به الفرائض والنوافل. يعني على رأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حرج إذا الإنسان تيمم ليصلي نافلة، أنه يمكن أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الفرائض يعني والنوافل، على أساس أن تيممه هذا رفع حدثه مثله بالضبط مثل الوضوء والاغتسال. يعني الإنسان لو توضأ ليصلي صلاة نافلة، ذكرنا قبل ذلك في الوضوء أن الإنسان إذا توضأ ليصلي نافلة فإن هذا الوضوء يصح أن يصلي به الفريضة، لأنه رفع حدثه فأصبح يعني غير محدث، وبالتالي يصح أن يصلي الفريضة. فالشيخ الإسلام يقول التيمم مثل الإيه؟ مثل الوضوء، وهو بديل عنه ويأخذ أحكامه. بهذا ينتهي باب التيمم. ممكن أتوقف عنده اليوم إن شاء الله، وغدا بإذن الله نأخذ باب إزالة النجاسة. طيب، في هنا يعني بعض الفوائد يعني في التيمم، يعني من ضمن يعني أحكام التيمم أنه يجوز للمتيمم أن يأم المتوضئين، يجوز للمتيمم أن يأم المتوضئين. لو إنسان يعني تيمم يجوز أن يأم المتوضئين. ما الدليل على هذا؟ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأنه كان جنبا ولم يستطع الاغتسال من البرد فتيمم وصلى بأصحابه إماما. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان يعني أقرأهم متيمما والباقون متوضئين أو مغتسلين فيصح. كذلك يعني أيضا من المسائل هنا يعني أنه ذهب جمهور يعني العلماء إلى أنه يجوز للإنسان أن يعني إذا الإنسان وهو طاهر من الحدثين يجوز له أن يجامع زوجته رغم علمه أنه لم يجد ماء يتطهر به إذا أجنب، ويجزئه التيمم. يعني لا حرج على الإنسان أن يفعل ما يعني باختياره، أن يفعل باختياره ما يوجب عليه الاغتسال أو ينقض وضوءه أو كذا، رغم علمه أنه لم يجد ماء لوضوء أو اغتسال أو كذا، ليس عليه يعني حرج. الإنسان يعني يفعل ما يوجب الاغتسال رغم علمه أنه لن يجد ماء للغسل، لأنه التيمم سيكون بديلا عن الاغتسال ويجزئ عنه. من المسائل أيضا التي تكلموا فيها موضوع المفاضلة، يعني بين الحي والميت، إذا يعني حضر حي وميت ومعهما ماء لا يكفي إلا لواحد منهما، بحيث يلزم الثاني أن يتيمم إذا غسل بهذا الماء، يعني ماء قليل، إما نغسل به الميت وإما إيه يتوضأ به الحي أو يغتسل به الحي. يعني فإذا غسلنا بالماء الميت يبقى الحي إيه، مثلا إنسان حي جنب يعني يتيمم، والعكس يعني إذا اغتسل به الحي مثلا أو توضأ به سنحتاج إلى أن ييمم المتوفى. فهنا يعني الفقهاء بعضهم قال يقسم بينهما بحيث لا يكفي هذا ولا ذاك، قالوا يعني ما دام ماء مملوكا لهما، إذا كان ماء مملوكا لهما فيقسم بينهما، يعني و كل منهما يعني يستعمل معه جزء من الماء حتى ينفد يعني وييمم عن الباقي. وقيل يقدم الحي، قيل يقدم الحي، قالوا الحي يعني بعض الفقهاء قال ايه الحي اولى من الميت. نعم في المثل يعني قال الحي اولى من الميت وكذا، فالحي يعني اولى فيتوضأ هو به او يغتسل والميت ييمم. وقيل يقدم الميت لأن غسله هذا هو خاتمة طهارته، يعني قال خاتمة طهارته يعني هو يعني وهو أولى وكذا، فيقدم الميت، وهو قول الجمهور. يعني الجمهور قالوا الميت أولى في هذه الحالة، قالوا الميت أولى من الحي في هذه الحالة لأنه يعني خاتمة طهارته، ولأن يعني الحي يعني ربما يجب ماء، يعني ممكن أن يتدارك يعني أمره، لكن الميت خلاص يعني لا سبيل للتدارك، بعد ما هيغسل ويدفن مش هيخرج مرة ثانية. فهذه يعني من المسائل اللطيفة. نعم، الميت إذا لم يوجد ماء لتغسيله فإنه ييمم، وكذلك أيضا إذا يعني وجد الماء ولكن لم يقدر على استعماله، مثل يعني إذا كان مصابا بمرض مثلا معدن، مصاب مثلا بجذام عافانا الله وإياكم أو شيء من هذا القبيل، وإذا غسل يعني سيعدل من يغسلونه، أو كان مثلا يعني محروقا حرقا شديدا مثلا وجسمه يعني مهترئ مثلا بحيث يعني سيتضرر الجسد إذا غسل، يعني ممكن الجسم يتفتت أو يتضرر تضررا شديدا وكذا، فهنا في هذه الحالة ييمم. كذلك أيضا مثلا إذا كان الميت امرأة يعني ولا يوجد نساء لتغسيلها، ماتت امرأة أجنبية مع رجال مثلا في صحراء ومكان مثلا كذا لا يمكن، لا يوجد فيه أي امرأة لتغسيلها ولا يمكن نقلها إلى مكان آخر ولا جلب امرأة لتغسيلها وكذا، فتيمم يعني وتدفن يعني بهذا يعني. نعم نعم إن شاء الله نأجلها المرة القادمة إن شاء الله. لا الله أعلم. جزاكم الله. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ نعم. نعم. إذا إنسان مسافر ومعه ماء يعني للشرب، فذكرنا أنه يستعمله في الشرب، و يعني إذا كان يعني لا يتوضأ بالماء الذي يحتاجه لشرابه، فإذا خشي أنه إذا توضأ بهذا الماء أو اغتسل أن يعطش، فإنه يتيمم في هذه الحالة ويبقي الماء الذي معه للشرب، بل حتى يعني ليس شربه فقط، ذكرنا يعني أنه إذا كان يعني يخشى على نفسه أو على بهيمته أو على رفيقه العطش، فإنه يبقي هذا الماء ويتيمم. يعني أخونا يقول يعني في هذه البلاد أو كذا، يعني إذا كان الإنسان في سفر مثلا وأصابته جنابة، وكان مثلا يوجد ماء وتوجد مثلا دورات مياه، لكن ليس فيها مكان مهيأ للاغتسال، يعني ليس فيها تصريف للمياه كذا مكان مناسب للاغتسال، الجواب يعني اتقوا الله ما استطعتم، يعني يبذل ما في وسعه، يحاول أن يبحث عن مكان يصلح للاغتسال، ويحاول قدر الإمكان أن يغسل يعني ما استطاع، يحاول قدر الإمكان أن يغتسل، إذا عجز يعني تماما عن الاغتسال خلاص يتيمم ويكون معذورا في هذه الحالة إن شاء الله. كيفية التيمم؟ نعم، كيفية التيمم احنا ذكرنا أن يضرب بكفيه التراب ضربة واحدة هكذا خلاص، وبعدين يخرج الكفين، ورد في السنة نفخ التراب، نفخ التراب وبعدين يمسح الوجه والكفين، هذا تيمم الحي، وتيمم الميت كذلك، ييمم الميت، يعني طبعا الميت لن يتيمم هو بنفسه، ولكن ييمم بصيغة المبني للمجهول، يعني أحد الحاضرين يضرب بكفيه التراب وبعدين يمسح للميت، يمسح له وجهه وكفيه بالتراب يعني. كذلك برضو المريض يعني مثلا مريض يعني عاجز عن أن يتيمم بنفسه فييمم، مثل يعني مثل ما يمكن أن يوضأ شخص ما يعني، فكذلك يمكن أن ييمم. نعم، يعني الذي يضرب يعني ضرب الكفين هنا إذا في يعني إذا يمم الميت، فالشخص المساعد له يعني يضرب بكفيه التراب ثم يمسح بهما وجه الميت وكفي الميت يعني. لا بأس. نعم. نعم. هنا يقول يعني الفقهاء يعني كثيرا ما يفرقون بين الفريضة والنافلة، فهل هناك يعني اختلاف بينهما أو ما الدليل على هذا؟ الجواب يعني أن النافلة لا شك أن أحكامها أخف من أحكام الفريضة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الدابة ولا يصلي عليها الفرائض، فكان يصلي النافلة على الدابة رغم قدرته على صلاتها، الصلاة على الدابة يعني يكون فيها تسامح في مسألة استقبال القبلة ومسألة القيام، تكون الصلاة يعني من جلوس وفيها حركة يعني كثيرة قد تكون مصاحبة لهذه الصلاة، وفيها عدم استقبال القبلة وكذا، ويغتفر هذا في النافلة، فلذلك النافلة يعني تكون أحكامها أخف يعني من أحكام الفريضة، كالفريضة لا يجوز فيها هذا إلا العذر يعني أو ضرورة. طيب نعم سيدي. لا هو تيمم يعني يتيمم لرفع الحدثين الأصغر والأكبر. هنا الوضوء لا يفيده وهو جنب يعني إلا كتخفيف للجنابة يعني، لكن يعني وضوءه يعني لا يصح إنسان يتوضأ للصلاة وهو جنب حتى ولو قادر على الوضوء، ولكن يتيمم بنية رفع الحدثين، والوضوء سيكون يعني ممكن مش كوضوء يعني صحيح ولكن كتخفيف للجنابة، أي شيء يعني في أي أعضاء يغسلها من أعضاء الغسل يعني تكون تخفيفا للجنابة يعني، لكن مهما توضأ هو لا يزال جنبا يعني، لو إنسان جنب وتوضأ فهو لا يزال جنبا ويلزمه التيمم. نعم نعم تفضل. إحدى الأخوات تسأل عن حمل المصحف للقراءة منه في الصلوات الخمس، هل هي مثل التراويح؟ يعني في موضوع القراءة من المصحف في الفرائض أباحها يعني كثير من الفقهاء، وقالوا الفريضة مثل النافلة، وإن كان الدليل ورد في النافلة اللي هي الآثار التي وردت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يؤمها عبدها زكوان من المصحف، ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يعني يتنفل ويقرأ من المصحف يعني في النافلة، فورد يعني القراءة من المصحف في التراويح وفي النوافل، فلكن يعني الفقهاء منهم من قال يعني كما ذكرنا قبل قليل يعني أن هذا فقط في النوافل، النوافل يعني أمرها أخف وكذا، لكن الفريضة لا يقرأ فيها من المصحف، والفريق الآخر قال الفريضة مثل النافلة في هذا، وما دام يباح في النافلة يباح في الفريضة. وممن كان يفتي بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يقول يعني يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة، لكن طبعا يعني حتى من قال بجواز ذلك يعني لا يحبذ هذا يعني ولا يفضل، على أساس أن الفريضة يمكن للإنسان أن يخفف فيها يعني ويقرأ فيها يعني بقصار السور. يعني الأخت لا تسأل عن قراءة في الفريضة من المصحف، الفريضة تحتاج إلى قراءة الفاتحة وقراءة يعني الفاتحة وحدها تجزئ، لو لم الإنسان لو كان لا يحفظ شيئا سوى الفاتحة فالفاتحة تكفيه، وقراءة السورة بعد الفاتحة هي من سنن الصلاة، ولكن بالإمكان الإنسان يحفظ سورة قصيرة يعني 3 آيات كذا يقرأ بها من قصار الصور. فبخلاف النافلة يعني هناك توجد حاجة في القراءة من المصحف، لو الإنسان يريد أن يصلي التراويح وهو غير حافظ للقرآن فهنا توجد حاجة يعني للقراءة من المصحف، لكن هذه الحاجة غير موجودة في الفريضة، فيكون الأفضل يعني في الفريضة أن الإنسان يقرأ من حفظه ولو بصورة قصيرة، وبعد ذلك يتنفل يعني لنشاء ويقرأ من المصحف في النافلة. لكن طبعا إذا كانت الأخت مثلا لا تحفظ الفاتحة يعني مثلا مسلم جديد ولا يحفظ الفاتحة أو كذا، فهو معذور في هذه الحالة يعني يكتب الفاتحة في ورقة أو كذا يحمل المصحف ويقرأ منه إلى أن يحفظ يعني إن شاء الله. تفضل. نعم نعم نعم نعم هل يجوز تناول يعني حبوب منع الحمل من أجل تأخير موعد الحيض أو الدورة الشهرية لتتمكن من أداء الحج، وكذلك أيضا لتتمكن من صيام رمضان؟ الجواب نعم يجوز إذا لم يكن هناك ضرر، يعني إذا استشارت يعني الأطباء يعني وكذا وقالوا أنه ليس هناك يعني ضرر وكذا فلا حرج في هذا، ويصح الحج ويصح الصيام إذا تناولت يعني ما يؤخر الحيض يعني. نعم حكم الصلاة يعني جائزة؟ يعني عموما حكم ال والكلام عن الصلاة ولا عن المسح عليه ولا نعم الصلاة في النعل سواء كان سميكا أو رقيقا فهي جائزة، لا حرج يعني في الصلاة في النعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا في نعالكم، إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي في نعليه، لكن طبعا يراعى هنا يعني مسألة المحافظة على نظافة المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع الصلاة في النعال، لكن في نفس الوقت نهى عن تقذير المسجد وورد الوعيد في تقذير المسجد. فإذا كان المسجد يعني من الحصى والحصباء مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يعني يحك النعلين كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا يعني أراد أن يصلي إذا أراد أن يدخل المسجد بالنعل أو يصلي بالنعل، فعليه أن ينظر في أسفل نعليه، فإن وجد فيهما أذن فليحكهما بالتراب يعني حتى ينظفهما وكذا. فهذا إذا كان المسجد يعني من الحصى والحصباء يعني كما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مسجد مفروشا بالبسط وكذا، فمعروف أن هذه يعني تتأذى الفرش يعني العصرية، هذه تتأذى يعني بالتراب والطين والقذر الذي في النعل وكذا. فمن باب يعني عدم إيذاء المسلمين وعدم تقذير المسجد، الإنسان عليه أن يخلع النعل. لكن إذا كان يصلي في بيته ولا يصلي في غير المسجد يعني في مكان لا يؤذي فيه أحدا بالنعل، فلا حرج في الصلاة في النعل يعني. سواء كان النعل سميكا أو رقيقا لا فرق يعني. إنه يتكلم عن مسألة السميك والرقيق هذه في موضوع الوضوء، يعني هل يجزئ المسح على الخف الرقيق أو لا يجزئ، هذه الجورب الرقيق يعني وقع في الخلاف في المسح على الجورب الرقيق في الوضوء يعني، لكن موضوع الصلاة لا فرق يعني. المصافحة بعد الصلاة، نعم المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة، بعض الأخوات يصافحن الأخريات يعني بعد السلام أو كذا. الجواب يعني إذا كان هذا على سبيل التعبد يعني، أو اعتقاد أن هذا التوقيت يعني مثلا يسن فيه المصافحة وكذا، فهذا يعني ليس بالصحيح يعني، أو ليس هناك يعني ليس في السنة يعني المصافحة بين الناس بعد الصلاة. بعض الناس يتخذها يعني كأنها من سنن الصلاة أو كذا، بعد الصلاة يعني يصافح من عن يمينه وش. لكن إذا كان يعني كعادة من العادات، أو يعني تصادف مثلا أن الجالسة بجوارها مثلا لم ترها من فترة أو كذا، لا حرج يعني. لكن السنة يعني في الصلاة يكفي السلام عن اليمين وعن الشمال، هو تسليم على من عن يمينك ومن عن شمالك، ثم ينشغل الإنسان بعد السلام أذكار الصلاة يعني، هذا الوارد في السنة. لكن المصافحة تبقى أنها يعني عادة من العادات المشروعة يعني، لا بأس، بس يعني بدون أن يعتقد أنها يعني عبادة أو أنها لها فضيلة في هذا الوقت ويحافظ عليها في هذا الوقت بالذات. فالأفضل الإنسان ينهي يعني الأذكار وبعدين بعد ذلك يصافح من شاء. نعم فضل المصافحة طبعا معروف يعني، إذا التقى المسلمان فتصافح قرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا وكذا، فالمصافحة لها فضل. لكن لماذا بعد الصلاة بالذات؟ لماذا لا تكون قبل الصلاة؟ لماذا لا تكون بعد الأكل قبل الأكل؟ يعني ليس هناك تحديد يعني الوقت معين يعني، خاصة أنه أحيانا يصافح من سبق أن لقيه، وصار ربما يكون هذا يعني الذين يفعلون هذا المصافحة بعد الصلاة يكون صافح مثلا شخصا قد صافحه يعني أول ما دخل المسجد مثلا ولقيه صافحه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، صافحه مرة أخرى يعني خصيصا لأجل ختام الصلاة، يعني يكون عنده كأن اعتقاد يعني من بعد ختام الصلاة هنا يعني تشرع مصافحة خاصة، يعني لولا أنه صلى لما صافحه مرة أخرى مثلا، أو كذا، فهذا الاعتقاد خطأ يعني لا شك، يعني يدر إلى الإحداث يعني في الدين. وكذلك قول تقبل الله منكم وكذا، الأصل في العبادات يعني أن يقتصر فيها على المشروع، يعني العبادات ليس فيها مجال يعني الإحداث والزيادة فيها. فالصلاة يعني صفتها مأسورة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتصر فيها على الشيء الوارد يعني. نعم. أخونا يسأل يقول يعني على ثوبه نجاسة وقت الصلاة يوشك أن يخرج، ولا يوجد ماء لغسل النجاسة التي على الثوب، ماذا يصنع؟ الجواب أن التيمم لا يجزئ عن النجاسة التي على الثوب بإجماع العلماء، إنما اختلفوا في النجاسة التي على البدن. الإمام أحمد يقول أن النجاسة التي على البدن إذا لم يستطع غسلها بالماء يتيمم عنها، والجمهور يقول حتى النجاسة التي على البدن لا يطهرها التيمم يعني، أو لا يجزئ عنها التيمم، لا بد أنها تغسل بالماء يعني أو تزال. طيب، لكن الحكم هنا يعني لو أن الإنسان على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة ولم يستطع إزالتها، ماذا يصنع؟ الجواب أنه يصلي على حاله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فأي شرط من شروط صحة الصلاة عجز عنه الإنسان فإنه يسقط للعجز عنه. فمن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة، فإذا تمكن من هذا الشرط فعليه أن يأتي به، إذا لم يتمكن منه فإنه يسقط عنه ويصلي. المهم أنه لا يخرج الصلاة يعني عن وقتها، ولا يضيع الصلاة، يحاول أن يأتي بالشروط كاملة، ما عجز عنه من الشروط فإنه يصلي على حاله ويكون معذورا في هذه الحالة. لكن هنا يعني مسألة إن شاء الله ستأتينا في الدرس القادم، اللي هو عن موضوع إزالة النجاسة. إذا استطاع الإنسان أن يزيل النجاسة بغير الماء فالصواب يعني ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، أنه الغرض من إزالة النجاسة يعني إزالة إذهاب عينها يعني بأي شيء، يعني ليس بالضرورة بالماء، يمكن أن يزيل النجاسة بأي شيء، إذا استطاع أن يزيل النجاسة بأي مزيل ولو غير الماء، أي منظف، أي يعني شيء طاهر كذا يستطيع أن يزيل به النجاسة فإنه يزيل يعني. الآن زي المناديل مثلا اللي هي الوايت نابكن مثلا، هذه المناديل المبللة هذه، يعني إذا الإنسان مثلا معه هذه المناديل وتوجد نجاسة مثلا على ثوبه أو على بدنه يمكن أن يزيل هذه، هذا يطهرها ويكفي إن شاء الله على القول الصحيح. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وكلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. Oui.